الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. يا إخواني، وصيتي لكم يا معاشر طلبة العلم أن تحرصوا على اتفاق قلوبكم وأن لا تختلف قلوبكم، وليس بالضرورة أن تتفقوا في كل رأي تذهبون إليه، فقد تختلف آراؤكم ولكن لتكن دائرة الاختلاف في أمر الظاهر فقط، لا يخترق ذلك الخلاف بواطنكم حتى ينفذ إلى قلوبكم. انتبهوا، ترى أعظم بلية على المسلمين والإسلام هي اختلاف قلوبهم وتوزعهم شيعا يضرب بعضهم رقاب بعض. سوف نختلف في الآراء، نعم نختلف في الآراء، سوف نختلف في وجهات النظر والاجتهادات، نعم سوف نختلف في وجهات النظر والاجتهادات، لكن ليس كل خلاف بيننا في مسائل اجتهادية يوجب أن نتفرق وأن يتراشق بعضنا بعضا بالتهم وأن يقذف بعضنا بعضا بالأمور العظيمة والفضائح، لا، لتبقى قلوبنا صافية هادئة ونفوسنا مطمئنة على بعضنا حتى وإن اختلفنا في وجهات النظر. نحن لا نطلب من المسلمين أن يتفقوا على قول واحد، هذا أمر متعسر ومتعذر في كثير من المسائل، لكننا نطلب من المسلمين حتى وإن اختلفت وجهات نظرهم أن تبقى قلوبهم متفقة متآلفة متوادة متحابة صافية نقية وألسنتهم سليمة على إخوانهم الذين خالفوهم في الرأي والاجتهاد، لا سيما إذا كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف. وهكذا كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يتحمل بعضهم بعضا عند وجود الاختلاف في وجهات النظر. قال مرة من المرات: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم على قولين، فمنهم من رأى أنه إنما يريد منا الاستعجال ولا يريد منا حقيقة إخراج صلاة العصر عن وقتها، فوقفوا في منتصف الطريق فصلوا العصر. وخالفهم طائفة من الصحابة وقالوا: بل يريد منا حقيقة الوصول إلى بني قريظة في أسرع وقت، فأخروا صلاة العصر إلى أن وصلوا وصلوا بعد خروج وقتها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلت الطائفتان ولم يعنف على واحدة منهما أبدا، هذا من باب التربية على أنكم وإن اختلفتم يا طلبة العلم في وجهات النظر فليكن خلافا في الظاهر لا ينفذ ولا يخترق القلوب والبواطن. انتبهوا يا طلبة العلم، انتبهوا، لا تختلف قلوبكم، والله لا يزال الإسلام عزيزا ما لم تختلف قلوب المسلمين. ولذلك إذا قيل: هل نتحزب أحزابا؟ أو أن مسألة التحزب مرفوضة جملة وتفصيلا؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف النتائج من التحزب. فإن كان التحزب عبارة عن توزيع الأعمال الدعوية، فهؤلاء حزب مواعدة المشائخ، وهؤلاء حزب جلب الصدقات، وهؤلاء حزب إنشاء المشاريع الخيرية، وهؤلاء حزب متابعة الأعمال والمساجد التي تبنى والآبار التي تحفر، فتكون أعمال الأحزاب ونتائجها تعاضدية تكاملية، فهذا جائز لا حرج فيه. فمن طلبة العلم من يفتح له في الحديث، ومن طلبة العلم من يفتح له في التفسير، ومن طلبة العلم من يفتح له في الفقه والقواعد والأصول، هذه أحزاب، ولكن أعمالها تكاملية تعاضدية. وأما إذا كانت نتائج التحزب والتشيع إنما هي التصادم والتنافس وأن يضرب بعضهم بعضا وأن يقدح بعضهم بعضا وأن ينسى كل حزب قضيته الأولى وتكون قضيته وهمه وشغله الشاغل هو كيف يسقط الحزب الآخر. هذا التحزب هو الذي نهى الله عز وجل عنه في القرآن، فكل تحزب منهي عنه في القرآن إنما هو التحزب الذي لا يفضي إلا إلى المفاسد الخالصة أو الراجع، وكل تشيع أو التفرق شيعا منهي عنه في القرآن فإنما هو التشيع الذي يوجب المفاسد الخالصة أو الراجع. وأما تنويع الأعمال الدعوية وتفريق طلبة العلم على مناهج الدعوة هذا أمر لا حرج فيه، لأنه لا يوجب إلا تحقيق المصالح الخالصة أو الراجعة. فإذن تعلموا وتأدبوا بأدب العلم، واختلفوا فيما بينكم لا حرج، ولكن تأدبوا أيضا بأدب الخلاف، ومن أعظم آداب الخلاف أن يكون خلافا في الظاهر لا يتطرق إلى القلوب والبواطن مطلقا. أختلف معك في مسألة من مسائل الصلاة وأصلي خلفك وأنت حبيبي وأنا حبيبك وقلبي صاف عليك وقلبك صاف علي، إخوة متحابون مترابطون متكاتفون متعاونون على البر والتقوى، هل نستطيع أن نكون كذلك؟ الجواب نعم، لكن بشرط واحد، بل أقول بشرطين. متى ما توفر هذان الشرطان فستستمر محبتنا الإيمانية وأخوتنا الدينية وصفاء نفوسنا حتى وإن اختلفت ظواهرنا. الشرط الأول تصفية البواطن من شهوات النفوس وخلجاتها، لأن من الناس من يختلف مع إخوانه لا يريد وجه الله والدار الآخر، وإنما يريد أن يعلي ذاته وأن ينصر حزبه وأن يرفع قول إمامه وأن ينصر مذهبه فقط. متى ما دخلت الشهوات النفسية في مسألة الخلاف فاعلم أنه سيكون خلافا باطنيا. الأمر الثاني أن لا نريد بخلافاتنا إلا إعلاء كلمة الله عز وجل، يعني أن نخلص لله عز وجل وأن نتعبد له في هذا الخلاف. نتعبد لله بالخلاف؟ الجواب نعم، حتى لا نريد أن لا نريد بخلافاتنا إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة وإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. فمتى ما علم الله من قلوبنا هذين الأمرين أننا ما اختلفنا إلا للبحث عن الحق الذي يرضي الله عز وجل لنتعبد لله به، وأننا ما اختلفنا لخلجات نفسية أو شهوات باطنية، فالله عز وجل سيوفقنا للحق وسيوفقنا لبقاء أخوتنا حتى وإن طال الخلاف فيما بيننا. فإذا اختلفوا لا بأس، لا نلزم الناس أن يكونوا على قول رجل واحد، لا، ولكن المقصود أن لا يؤثر خلافنا في صفاء نفوسنا ونقاء بواطننا. نستطيع أن نكون كذلك إن شاء الله؟ نستطيع بإذن الله، بإذن الله نستطيع بتوفيق الله عز وجل وتسديده وتيسيره. نعم يا شيخ عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وبارك فيه وله وانفع به، ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى وسدده: فصل. ويؤمنون بما صحت به الأخبار وتواتر به النقل من أمر الشفاعة يوم القيامة كالشفاعة العظمى، وفي أهل الجنة يدخلوها، وفي أبي طالب للتخفيف عنه، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي أهل الكبائر لئلا يدخلوا النار أو ليخرجوا منها بعد دخولها، وفي رفعة الدرجات في الجنة، وفي أهل الأعراف، وهذه الأربع للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولعامة المؤمنين، وأن شرطها الإذن والرضا، ويقولون الأصل في إثبات الشفاعة التوقيف فيما يظنه فما يظنه المشركون في معبوداتهم من أمر الشفاعة كله ضلال وباطل، والله أعلم. نعم، هذه مسألة مما سيكون في اليوم الآخر وهو أمر الشفاعات، والقاعدة التي ينطلق منها أهل السنة والجماعة في هذا الباب تقول: الأصل في الشفاعات في اليوم الآخر أن مبناها على التوقيف، فلا يجوز لنا أن نثبت نوعا من أنواع الشفاعة مما سيكون في العروصات إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع، لأن الأمر غيب وأمور الغيب توقيفية على النص الصحيح الصريح. وقد قسمت الأدلة الشفاعة إلى قسمين: إلى شفاعة مقبولة مثبتة، وإلى شفاعة منفية باطلة. فأما الشفاعة المنفية الباطلة فهي تلك الشفاعات التي يظنها المشركون والكفار في أوثانهم ومعبوداتهم من دون الله عز وجل أيا كان نوع ما يعبدونه، أشمسا كان أو قمرا أو ملكا أو نبيا أو وليا صالحا أو قبرا أو كهفا أو شجرة أو جنا أو إنسا، فإنما يعبدونه ليقربهم إلى الله عز وجل زلفى، أي ليشفع لهم. وقد جاءت الأدلة مبطلة لهذه الشفاعة ومبينة أنها من الشفاعات التي لا يأذن الله عز وجل بها يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أو من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ليشفعوا لنا. ويقول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا من ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والآيات في هذا المعنى متعددة، وقد أبطل الله عز وجل هذه الشفاعة إبطالا لا مزيد عليه. فما يعتقده المشركون في أوثانهم من أنها ستقربهم إلى الله زلفى أو أنها ستشفع لهم عند الله عز وجل يوم القيامة، هذا باطل، وهو الشفاعة المنفية الباطلة الفاسدة. وأما النوع الثاني وهو الشفاعة المثبتة، فقد دل الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على جمل منها ذكرها المصنف جميعا، فنذكرها واحدة واحدة ونذكر على كل واحدة منها دليلا على الأقل. أعظم الشفاعات على الإطلاق هي الشفاعة العظمى، فإن قلت وما حقيقتها؟ الجواب: حقيقتها هو تمكين النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة في أهل الموقف ليفصل بينهم في القضاء يوم القيامة. فإن قلت وما دليلها؟ فأقول: قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأكثر المفسرين على أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. وأما أدلتها من السنة فكثيرة، منها حديث أنس الطويل وحديث أبي هريرة، وخلاصته قال: ثم آتي، يعني أن الناس يأتون إلى آدم فيطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم فيعتذر، وكذلك يأتون نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وكل منهم يعتذر، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقول: أنا لها أنا لها، فآتي فأسجد عند العرش، فيفتح الله عز وجل علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه لأحد قبلي، إلى آخر الحديث. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وفي أهل الموقف ليفصل بينهم في القضاء. وقد اتفقت كلمة أهل العلم على أن هذه الشفاعة من جملة ما يخص به نبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية الشفاعة في عمه أبي طالب، وهذه الشفاعة من الشفاعات الخاصة بشخصين: أولا أنها شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخصوص الثاني أنها خاصة بأبي طالب، لأن الله عز وجل لا يأذن لأحد من الأنبياء ولا من عموم المؤمنين أن يشفع لأحد من الكفار إلا في أبي طالب في خصوص النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت وهل هي شفاعة إخراج أو تخفيف؟ الجواب: بل هي شفاعة تخفيف. فإن قلت وما برهانها؟ فأقول: ما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبيه العباس أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت عمك بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وأما الشفاعة في عموم الكفار فمنتفية في قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة الثالثة الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة. فإن قلت وما حقيقتها؟ فأقول: إن أهل الجنة إذا جاءوها وجدوا أبوابها مغلقة، فيكون أول من يستفتح لأهل الجنة ليدخلوها هو نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أنس قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأجده مغلقا فأطرقه فيقول الخازن لي: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وهذا هو السر في قول الله عز وجل عن أهل الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحوا

فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة في الدين فهي ضلالة، وكل إحداث في الدين فهو رد، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وقد استدل محسن البدع بجمل من الأدلة كقول عمر نعمة البدعة هذه، ويجاب عن هذا بأن المقصود بالبدعة أي البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، ويجاب عنه بأن السنة الحسنة لا يعرف حسمها إلا بموافقة الشرع، وأما أن تخترع لنا عبادة ليست على وفق أمر الشارع ثم تصفها بأنها حسنة، من أين أتيت بحسنها؟ فالميزان بين حسن الأشياء وقبحه إنما هو موافقة الشرع من عدمه، فما وافق الشرع من الأقوال والأعمال فهو الحسن، وما خالف الشرع فهو القبيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله أنك وأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبرهان هذا الأصل ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها واللفظ له، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولفظ الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا شرط في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نوقع العبادة إلا على وفق ما أوقعها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. وقد أجمع العلماء على أن العبادة من شرط قبولها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في صفتها. فإن قلت أتابعه في ماذا؟ نقول تتابعه في جنسها، وتتابعه في سببها، وتتابعه في صفتها، وتتابعه في زمانها، وتتابعه في مكانها، وتتابعه في مقدارها. هذه جهات المتابعة الست. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة، فالأصل في العبادات التوقيف، ومتابعته صلى الله عليه وسلم في سبب العبادة، فالأصل في سببية العبادة التوقيف، ومتابعته في صفة العبادة، فالأصل في صفات التعبد التوقيف، ومتابعته في زمان العبادة، فالأصل في ربط العبادة بالزمان التوقيف، ومتابعته في مكان العبادة، فالأصل في ربط العبادة بمكان التوقيف، ومتابعته في مقدار العبادة، فالأصل في تقدير العبادات أن مبناه على التوقيف. ست قواعد: الأصل في صفة، الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في سبب العبادات التوقيف، الأصل في صفة العبادة التوقيف، الأصل في زمان العبادة التوقيف، الأصل في تحديد مكان العبادة التوقيف، الأصل في تحديد مقدار العبادة التوقيف. إذن خذوها أصلا عاما: الأصل في العبادات بكل متعلقاتها التوقيف، الأصل في العبادات بكل متعلقاتها، كل شيء بكل متعلقاتها، كل ما يتعلق بالعبادة من جنس وسبب ومانع وشرط وصفة وزمان ومكان ومقدار، كله الأصل فيه التوقيف. بل حتى المبطلات الأصل في مبطلات العبادة التوقيف. جميع ما يحيط بالعبادة من أسباب وشروط وصفات وزمان ومكان ومقدار وموانع ومبطلات، كله الأصل فيها التوقيف. احفظوا هذا الأصل العظيم الذي يقيكم من الوقوع في البدع: الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وأن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واضح. نعم. وأن أبغض الناس إلى الله تعالى ثلاثة: ملحد. طبعا انتظر. وأن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. وأن أبغض الناس إلى الله تعالى ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومضطرب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. وهذا في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس بنفس اللفظ، بنفس اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم. وأن كل الأمة يدخلون الجنة إلا من أبى، والإباء يكون بترك طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طيب قوله ملحد في الحرم ما المقصود به؟ ما المقصود بالإلحاد في الحرم؟ أي الميل عما يجب فعله فيه، كالذي يحدث حدثا في الحرم أو يؤوي محدثا في الحرم أو يخطط للتفجير فيه أو يحدث حدثا خارج الحرم ثم يحتمي بالحرم. وقد توعده الله عز وجل بقوله ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا أيضا يشمل حرم المدينة لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. فالإلحاد في الحرمين محرم في الشريعة. قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، المقصود بسنة الجاهلية أي الأمور المحدثة في الإسلام كالبدعة وغيرها. فكل من دعا الناس من أهل الإسلام وقرر في بلادهم أو رغبهم أو حسن إليهم شيئا من المخالفات الشرعية أو السنن الجاهلية فقد ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية. كالذين يدعون إلى الاختلاط في التعليم، هؤلاء يبتغون في الإسلام سنة الجاهلية. والذين يدعون إلى فتح دور البغاء والخمور، والذين يدعون إلى النياحة وإلى السحر وإلى الاستسقاء بالنجوم والأفلاك، كل هذه من سنن الجاهلية. والذين يدعون إلى تعظيم القبور وإدخالها تحت وزارات الشؤون الإسلامية وترتيب السدنة لها وتوظيف الموظفين ونذر النذور لها وفتح أبواب زيارتها الزيارة البدعية الشركية الوثنية، هؤلاء كلهم يبتغون في الإسلام سنة الجاهلية. أسأل الله أن لا يجعلني وإياكم ممن يبتغي في الإسلام سنة الرحمانية المحمدية لا سنة الجاهلية. ثم قال ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، يعني قتل النفس بغير مسوغ شرعي. ومن المعلوم أن الأصل في الدماء الحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى ويعتقدون أن زيارة القبور شرعية وبدعية، فالشرعية ما كان قصد الزائر فيها التذكر والدعاء للأموات، وما عدا ذلك فبدعة والله أعلم. واضح، كلام واضح. نعم. قال وفقه الله تعالى فصل ويعتقدون أن حق الله على عباده هذا الكلام على توحيد الألوهية، من هنا سيتكلم على توحيد الألوهية وتفاصيله وقواعده. كيف؟ لا، هي قاعدتان أن كل بدعة ضلالة، والقاعدة الثانية كل ضلالة فإنها في النار، وهذا من باب الشهادة العامة ما لم يغفر الله عز وجل هذه الضلالة إن لم تكن شركا وكفرا. القاعدة الأولى أحسن الله إليكم ويعتقدون أن حق الله على عباده أن يعبدون ولا يشركوا به شيئا. نعم، خلاصة هذه القاعدة أن العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فجميع ما يدخل في حد العبادة وحقيقتها فإنه لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. فكل ما عبد من دون الله فإنما عبد بالشهوة والهوى والجهل والعناد والعصبية والتقليد الأعمى للآباء والأسلاف. فجميع ما يعبد من دون الله فهو باطل، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون أي يعبدون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. أحسن الله إليكم. وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله تعالى، وهذا المعنى هو الذي اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة، ولا يجوز أن تفسر كلمة التوحيد بغيره، لأن أهل البدع مجمعون على تفسيرها بمقتضيات الربوبية لا بمقتضيات الألوهية. فمن أهل البدع من يفسرها بأنه لا رب إلا الله، وهذا حق ولكنه ربوبية، والكلمة كلمة ألوهية ليست كلمة ربوبية. ومنهم من يفسرها بقوله لا قادر على الخلق إلا الله، ومنهم من يفسرها بقوله لا قادر على الاختراع إلا الله، وكل هذا حق في ذاته، ولكن الكلمة كلمة ألوهية ألوهية، ولذلك لا يجوز أن نفسرها إلا بهذا المعنى، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإن قلت: وهل لا بد من زيادة كلمة بحق؟ فنقول: نعم، لأن هناك أشياء قد عبدت من دون الله، قوله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فعبدت الشمس وعبدت الملائكة وعبد القمر وعبدت الكواكب والأفلاك، لكن عبادتها بحق أم بغير حق؟ بغير حق. إنما المعبود بالحق هو إله واحد وهو الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وأن أركانها النفي والإثبات. فالنفي في قولك لا إله إلا معبودا، والإثبات في قولك إلا الله، وهو إثبات العبادة الحقة لله، وهذا هو حقيقة التوحيد. عندنا قاعدة تقول: لا تتم حقيقة التوحيد إلا بالجمع بين النفي والإثبات. لا تتم حقيقة توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إلا بالجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل محض، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. فالإثبات وحده ليس بتوحيد، والنفي وحده ليس بتوحيد، بل حقيقة التوحيد هي أن تجمع بين النفي والإثبات، فتقول لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. وأن شروطها ثمانية: العلم المنافي للجهل، لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. والمقصود بالعلم بها أي العلم بمعناها، لأن كثيرا من الناس ينطقها ويقع فيما يناقضها جهلا بمعناها، فلا تنفعه وإن نطق بها مليون مرة. فالذي يقول لا إله إلا الله ويطوف حول القبر ما تنفعه، والذي يقول لا إله إلا الله ويدعو الأولياء والصالحين من دون الله، أو ينذر لهم، أو يستغيث بهم في تفريج الكروبات وتنفيس الملمات، ما تنفعه حتى وإن نطقها مليون مرة. فإذا الحقيقة معناها نبذ جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، وتوحيده عز وجل التوحيد الحق الخالص بكل أنواع التعبدات. والعجيب أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون معناها. قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ثم قال: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعلموا أن حقيقة هذه الكلمة تقتضي منهم ترك جميع معبوداتهم. وقال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا. هذا هو حقيقة التوحيد. ولكن كما قال الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات: فتبا لمن أبو لهب وأبو جهل أعرف منه بي حقيقة التوحيد. فمشركوا زماننا أعظم من المشركين في السابقين، أعظم من المشركين السابقين لعدة أمور. الأمر الأول أن المشركين السابقين إنما كانوا يشركون في الرخاء لا في الضراء، لقول الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما مشرك زماننا فشركهم في حال الضراء أعظم وأغلظ وأشد من حال السراء. الأمر الثاني أن المشركين في الزمان الماضي كانوا يصرفون عبادات تعبداتهم للمكرمين المفضلين من البشر، فمنهم من كان يعبد الملائكة مثلا من المخلوقات يعني، فمنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد عزيرا وهو نبي، ويعبد عيسى وهو نبي. لكن أما مشركو زماننا فإنهم يصرفون التعبدات لكل شيء، حتى الفساق من الناس ربما يصرفونها لمن يعاشر الغلمان ويفعل به اللواط أكرمكم الله، ولمن يزني بالنساء فيعرفون، ولمن يترك الصلوات، ولمن يتصرف تصرف المجانين، حتى ذكروا عن الحلاج لعنه الله أشياء كثيرة لا يصدقها العقل، ومع ذلك كانت إلى الآن قبره يعبد من دون الله عز وجل. والسيد البدوي أيضا ذكروا عنه أشياء مخالفة لشريعة الإسلام، ومع ذلك لا يزال قبره يعبد، ولا يزال الشرك كلما تقدم الزمن يخف أو يعظم، تعظم صورته. فحقيقة التوحيد هو العلم بمعناه، فإذا قلت لا إله إلا الله فانتهي عن الشرك، انتهي عن اتخاذ الوساط، انتهي عن السحر، انتهي عن جميع ما يناقض كلمة التوحيد. أما أن تقول لا إله إلا الله وأنت تتقحم صباح مساء فيما يناقضها أو يبطلها فأنت لم تعلم حقيقة التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. والإخلاص المنافي للشرك بقول الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقوله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أسعد الناس مرفوعا: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. وفي الصحيحين من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. أحسن الله إليكم. واليقين المنافي للريب لقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقول الله عز وجل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فقال يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. اليقين المنافي للريب والشك، أن تقولها وأنت موقن بمعناها. وفي سنن وفي صحيح ابن حبان من حديث معاذ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا حرم الله عليه النار. هذا لفظ ابن حبان. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن النار فيحجب عن الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل اليقين. نعم. أحسن الله إليكم. والمحبة المنافية للرد لقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقبل ذلك قول الله عز وجل في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم. المحبة الثمان التي تقدم غالبا على محبة الله ورسوله في أكثر الناس: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. وهذه المحبة لها دلالاتها وعلاماتها، وهي أن تحب كل ما يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن مقتضيات هذه المحبة أن تحب ما يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الله يحسن إليك شيخنا، العبارة بهذا اللفظ المحبة المنافية للرد عندنا في هذا اللفظ. المحبة في سقط عندك، المحبة المنافية للكراهية والبغض، زدوها عندكم، المحبة المنافية للكراهية. طيب ثم زيدوا، والقبول المنافي للرد. هذا مؤلف من 10 سنين أو أكثر ولم أراجعه، وقبل أن يأتيني طلاب يراجعون ما أكتبه فأدخلناه في الأنترنت ونسيته. أعيدكم مرة أخرى، أعيدها مرة أخرى. واليقين، انتبعوا معي، واليقين المنافي للريب، والمحبة المنافية للكراهية أو البغض، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي لترك العمل، والصدق المنافي للكذب. عندكم الصدق والقبول، هذه ساقطة، ها زيدوها عندكم، زيدوها عندكم وفقكم الله، غفر الله لكم وشرح الله صدوركم. أحسن الله إليكم. اعلموا أن ابن آدم ناقص ذاتا، ها، وجميع ما يصدر عن الناقص ذاتا لا بد أن يكون ناقصا، مهما اجتهد الإنسان ومهما عمل فلا بد من النقص، الكمال المطلق لله عز وجل. وإن وصلنا في الاستدلال، والقبول المنافي للرد. نعم، لقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني ما يقبلون، ما عندهم قبول، ما يقبلون هذه الكلمة. ويقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما في خيرة، خلاص ما تقول إلا سمعنا وأطعنا. وقال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم. أحسن الله إليكم. والانقياد المنافي لترك العمل، لقول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بكلمة التوحيد. وكل عروة وثقى تمر عليك فالمقصود بها كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. فإن قلت: وما الفرق بين القبول والانقياد؟ الجواب: لهذه الكلمة واجبان، واجب باطني وواجب ظاهري، فواجب الباطن هو القبول وواجب الظاهر هو الانقياد والعمل. فإذا القبول عمل قلبي باطني، والانقياد عمل جوارحي ظاهري. فهمتم؟ واعلموا أن الانقياد يختلف باختلاف القبول في القلب، فمن عظم قبوله لهذه الكلمة ومدلولها ومقتضياتها فستكون أعماله الظاهرية صحيحة. ولذلك كل مخالفة ظاهرية، كل مخالفة ظاهرية وعدم انقياد ظاهري إنما يرجع إلى خلل في ماذا؟ في القبول الباطني. نعم. أحسن الله إليكم. والصدق المنافي للكذب، لقول الله عز وجل: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق أي بلا إله إلا الله وصدق به، فلم يكتف الله عز وجل أن يأتي الإنسان بالصدق حتى اشترط مع المجيء به أن يصدق به. وفي صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ الرديف على الرحل فقال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قلت: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وقال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا لسان نطق لساني ولا لا؟ طيب، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في أصل مبدئها شهادتهم، لأنها نبعت من قلب مصدق ولا مكذب؟ نبعت من قلب مكذب، فهي نطق لساني لا حقيقة لوجود التصديق به في القلب. الله يجعلنا وإياكم من الصادقين باطنا وظاهرا. والله يا شيخ إنه شيء يخوف، أقول شيء يخوف، الله نتجمل عند الناس وعسى أن نكون صادقين عند الله عز وجل، نتزين عند الناس بكل بكل بكل جمال، لكن مشكلتنا إذا ما أدري إن صادقين ولا لا. الله يمستعان. أحسن الله إليكم. والكفر بالطاغوت المنافي للإيمان به لقول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى بلا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله. وقد قسم الشيخ محمد رحمه الله الطواغيت إلى خمسة أقسام لعلكم تراجعونها بأنفسكم إن شاء الله. نعم. سلام الله عليكم. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود. من معبود أو متبوع أو مطاع، ويقولون إن العمل لا يكون مقبولا إلا المعبود. المعبود كالأصنام والأوثان وكالأولياء والصالحين الذين يعبدون من دون الله عز وجل، والمتبوع جزاك الله خير، والمتبوع كالأسياد والكبراء والملوك ووجهاء البلد، والذين يسميهم القرآن المترفون، معي؟ والمطاع كالعلماء من الأحبار والرهبان. فكل من تجاوز الحد في المتبوع فتابعه في معصية الله أو في المطاع فأطاعه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد اتخذه إلها مع الله عز وجل فهو طاغوت. فإن قلت أولم يعبد الملائكة من دون الله، أولم يعبد عزير وعيسى من دون الله، الجواب لا يدخل في حدود الطاغوت إلا من عبد وهو راض بتلك العبادة كما لا يخفى على شريف علمكم. نعم. سن الله إليكم. ويقولون إن العمل لا يكون مقبولا إلا بالإخلاص والمتابعة، وهذا بالإجماع لقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهي المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الإخلاص. والأدلة على المتابعة والإخلاص كثيرة جدا. نسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذه واضحة. نعم. أحسن الله إليكم. وأن الجامع لنواقضها عشر: الشرك الأكبر والسحر واتخاذ الوثائق. نعم، بالأدلة بس. طبعا أنا لي شرح تجدونه في قناتي على نواقض الإسلام في ثمانية مجالس فيما أظن، أو تسعة، الظاهر أنها في ثمانية أو تسعة، الله أعلم، وقد فرغت في كتاب ولله الحمد. فلعلكم تجدون هذه النواقض هناك. طيب، ما الدليل على أن الشرك بالله ينقض كلمة التوحيد؟ ساعدوني. نعم، ما الدليل على أن الشرك الأكبر ينقض كلمة التوحيد؟ لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقول الله عز وجل واعبدوا الله، ثم جاء بمناقض عبادته ولا تشركوا به شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك، وذكر وفي الصحيحين من حديث أبي بكر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر منه الشرك. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي حديث عمير بن قتادة عند الإمام أحمد عن شيخ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن سبع أعظمهن إشراك بالله وفرار من الزحف وقتل النفس التي حرم الله وقال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فإذا خلاص ما تنفعهم هذه الكلمة. وقد أجمع العلماء على أن الشرك مناف لكلمة التوحيد. نعم أحسن الله إليكم. والسحر لقول الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراهم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فجعلوا تعلم السحر وتعليمه كفر. وقال الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. ولا يوصف هذا بهذا الوصف إلا المشرك، لأن المؤمن إذا مات على شيء من الإيمان فله مطلق النصيب، له مطلق الحظ، لكن الذي لا حظ له مطلقا هو الكافر. فقوله ما له هذا نفي، وقوله من خلاق أي من نصيب نكرة في سياق النفي، فهو النفي المطلق الكامل، فهذا لا يكون إلا في حق من كفر. نعم أحسن الله إليكم. واتخاذ الوسائط ليدعوهم من دون الله في تفريج الكربات وإغاثة اللهفات لقول الله تبارك وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقول الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله عز وجل قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. وقال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم أحسن الله إليكم. والاستهزاء بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد أجمع العلماء على أن من استهزأ أو سخر أو سب شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلي. وقد قسم العلماء الاستهزاء إلى استهزاء صريح وإلى استهزاء ضمني. يعني الاستهزاء الصريح هو أن يتكلم وينطق بكلمة الاستهزاء بلسانه، وأما الاستهزاء الضمني فهو استهزاء بالإشارة كالاستهزاء بدلع اللسان أو إخراجه أو الاستهزاء بغمزة العين أو بالإشارة باليد، وهذا هو البحر الذي لا ساحل له. وقد أجمع العلماء على أن من سب الله كفر، وأجمع العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن فقد كفر، وأجمع العلماء على أن من سب شيئا من الدين كسب الصلاة أو سب قيام الليل أو سب الجهاد على أنه من التشريع فإنه كافر. ولكن لا بد في الاستهزاء أن نتحرز كثيرا، لأن من الناس من قد يسمع مؤذنا يؤذن ثم يستهزئ بصوته، والاستهزاء إنما ينصب على الشخص لا ذات العبادة، فهذا محرم وليس بردة. ومن الناس مثلا من يستهزئ بكلام عالم من العلماء في تقريراته العقدية، كتكرر وقوفه أو تكرر كلمة يكثر تردادها في كلام العالم، فيأتي هذا ويبدأ يحاكي العالم في كلماته ويكررها كما يكررها ليضحك القوم، هذا قد جاء محرما ولا يجوز، لكن لا يدخل في حدود المستهزئ به بالدين، لأن الاستهزاء منصب على ذات الشخص لا على التشريع. فرقوا بين هذا وهذا وفقكم الله. طيب، هل يدخل في ذلك من يرسم كاريكاتيرات تسخر باللحى؟ الجواب نعم، لأنه لا يريد معينا ولا يستهزئ بمعين، وإنما يستهزئ بذات التشريع الذي يفعله هؤلاء. فالذي يستهزئ بالرسومات الكاريكاتيرية في الصحف والمجلات السيارة هذا كافر، لأنه سخر واستهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وعدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم. نعم، هذا من جملة النواقض إجماعا، ولكن لا بد أن نفهم ثلاثة أمور. الأمر الأول، هذا الناقض لا يصدق إلا على من ثبت كفره بعينه بالنص، كالذي يشكك أو يكذب بكفر إبليس أو فرعون أو اليهود أو النصارى أو المجوس أو امرأة نوح ولوط، فمن شكك في كفر من ثبت كفره بالنص فهو كافر، انتهينا من هذا. الأمر الثاني، يدخل فيه إجماعا من ثبت كفره بالإجماع، كالذي يشكك في كفر النصيرية فقد اتفق المسلمون على كفرهم، أو يشكك في كفر الإسماعيلية فقد اتفق المسلمون على كفرهم، أو يشكك في كفر القاديانية فقد اتفق المسلمون على كفرهم، أو يشكك في كفر الدروز فقد اتفق المسلمون على كفرهم، هذا يدخل في هذا الناقض بالإجماع. الأمر الثالث الذي لا يدخل فيه بالإجماع، وهو الذي يريد الخوارج أن يدخلوه فيه، من ثبت كفره باجتهادك الشخصي لا بالنص العيني ولا بالإجماع القطعي، فإياك أن تكفر من لم يكفر من كفرته باجتهادك، احذر من هذا. يعني مثلا قد يجتهد أحدنا في حاكم من الحكام فيرى أنه كافر، هل ثبت كفر هذا الحاكم بعينه بالنص؟ الجواب لا. هل ثبت كفره بإجماع الأمة؟ الجواب لا. إذن ما مرجع تكفير هذا الحاكم؟ ما مرجعه؟ اجتهادي أنا. طيب لو جاء أحد وخالفني في هذا الاجتهاد أفأكفر وأطبق عليه هذا الناقض؟ الجواب لا، إجماعا، انتبهوا. فإذا من ثبت كفره بالنص يدخل في هذا الناقض إجماعا، ومن ثبت كفره بالإجماع يدخل فيه إجماعا، ولكن من ثبت كفره أو كان مستند كفره إنما هو الاجتهاد فإنه لا يدخل إجماعا، ولذلك الخوارج يكفرون المسلمين لعدم موافقة المسلمين لهم في من كفروه اجتهادا، وهذا من الظلم المبين، هذا من التكفير بالظنة والهوى والشهوة. ولذلك الخلاف في مسألة تكفير المعين هي من المسائل الاجتهادية التي نختلف في الظاهر ولكن تبقى قلوبنا في الباطن ايش؟ متفقة، متآلفة، متخالفة، مختلف، متآلفة. انت يا شيخ عبد الرحمن قد تكفر عالما من العلماء او احد المسلمين او رئيسا من الرؤساء مثلا، يعني انا اخالفك في تكفير هذا الحاكم، هل خالفتك في نص ولا خالفتك في اجتهاد؟ في اجتهاد، ومخالفتي لك في الاجتهاد لا توجب أن توغر صدرك علي ولا أن تسبني بلسانك ولا أن تلعنني ولا أن تكفرني ولا أن تحاكمني محاكمة من خالف التكفير النصي أو التكفير الإجماعي. يا ليت الخوارج يعرفون هذه المسألة، لذلك هم يكفرون الأمم، يكفرون الشعوب التي لا تخرج على حكامها والتي تعترف ببيعتهم. لما؟ بعدم موافقة الشعوب للخوارج في كفر من كفروه اجتهادا. هذا والله من أظلم الظلم ومن أعظم الظلم. والمسلم إذا ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز إخراجه عن دائرة الإسلام بمجرد الهوى والظنة والشكوك. أنتم معي ولا نايمين؟ جاكم النوم؟ قد يقول لنا قائل أنا كفرت هذا الحاكم بالنص، عادي بيجادل. طيب مشيها له، اسأل السؤال، قل هل هو النص العام ولا النص الخاص؟ امش معه. يقول بالنص العام، وسبب تكفيره قال لأنه يحكم بغير ما أنزل الله. طيب إذن أنت كفرت معينا لإدخاله تحت قاعدة عامة، نص عام. طيب إدخالك له تحت هذا النص العام إدخال نصي ولا اجتهادي؟ أنا أخالفك في الإدخال لا أخالفك في النص. إذن رجعنا إلى أنني أخالفك في اجتهادك. لكن الخوارج متى ما بينت مخالفتك لهم في هذا التكفير الاجتهادي مباشرة يستدلون عليك بالنصوص التي استند إليها اجتهادهم، حتى يوهم السامعين أنك إنما خالفت النصوص لم تخالف الاجتهاد. هذا ضلال، هذا خطأ مبين. من أجل ذلك انتشر التكفير وكثر في الأمة يا إخوان، من أجل ذلك انتشر التكفير حتى كفر عموم المسلمين عند هذه الطائفة المارقة، بسبب أنهم يلزمون غيرهم في قبول اجتهادهم التكفير. يا ويلك يا سواد ليلك من الخوارج لو أنك تفكر مجرد تفكير في أن تخالفهم في كفر من كفروه اجتهادا، لأنك ستصاب بما أصيب به من كفروه. انتبهوا من لفظة التكفير يا إخواني، أنشدكم الله لا تعملوا لسانكم في تكفير المسلمين، لا لأن التكفير ممنوع مطلقا، لا، الأدلة جاءت بتكفير المعين، لكن لا يجوز أن نحكم على معين بالكفر إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وإذا درست في حاكم من الحكام وتأكدت من ثبوت الشروط فيه وانتفاء الموانع فيبقى أن تكفيره رأيك أنت واجتهادك أنت، أخوك، زملاؤك، أحبابك، أصدقاؤك إذا خالفوك في ذلك ها فهم وجهتهم، لكن قلبي يبقى عليهم سليما. إن من الناس من يضيق عطنه حتى يريد أن يلوي أنوف الناس وعقول الناس واجتهاد الناس وآراء الناس وعقول الناس حتى يتفقوا مع اجتهاده. مش حضرتك أنت، مش حضرتك أنت يا أخي، أنت واحد من الناس تصيب وتخطئ، ولا يزال الأئمة فيما بينهم يصيبون ويخطئون ويجتهدون ويختلفون وقلوبهم صافية وسليمة. نصيحتي لكم يا أخوان نصيحة لوجه الله، أرجوكم لا تكفرون أحد، لا تتعجلوا في التكفير، ترى التكفير مو بغنيمة. بعض الناس يرى أن التكفير غنيمة، ولذلك تجدون فرقة الخوارج، انتبه، أفتر الفرق في الدعوة للإسلام. إنما وظيفة الخوارج مذ يصبحون إذا يمسون وهي إخراج لا إدخال. هل رأيتم أن الخوارج أدخلوا أحدا في الإسلام؟ أبدا، وإنما وظيفتهم الإخراج، يخرجون الآلاف من المسلمين بل ربما الملايين من المسلمين، ظن منهم أن التكفير غنيمة، ظن منهم أن التكفير غنيمة. ومبدأ الخلل عند الخوارج يا إخوان هي قاعدة تقول ها سلامة التدليل لا يستلزم سلامة التنزيل، سلامة التدليل لا يستلزم سلامة التدليل. الخوارج لو رأيت أدلتهم وجدتها صحيحة، ويحرصون على صحيح الحديث، تراهم الخوارج من الفرق التي تحرص على الاستدلال بالحديث الصحيح وعلى الاستدلال بالآيات، أدلتهم صحيحة، لكن مشكلتهم في ماذا؟ تنزيل، في مشكلة الفهم. هذه سفهاء الأحلام، صغار حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، سفه حلمهم جعلهم يخطئون في التنزيل. فإذا إذا جئت تناقش الخارجي فإياك أن تناقشه في سلامة التدليل، وإنما ناقشه في ماذا؟ في سلامة التنزيل. لا نريد أن نطيل في هذا. نعم سن الله إليكم. وموالاة الكفار ومحبتهم ومعاونتهم على المؤمنين. نعم، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الأدلة في هذه المسألة وردت على قسمين، أدلة وردت دالة على أن مجرد الموالاة على أن الموالاة والمعاونة والمظاهرة ناقض للتوحيد، وهناك أدلة تدل على أن الموالاة ليست بناقضة للتوحيد وإنما جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب. والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، ولذلك لا بد أن نقسم الموالاة إلى أربعة أقسام: موالاة كفرية، وموالاة محرمة، وموالاة جائزة، وما ليس بموالاة أصلا. موالاة كفرية، أنا لا ألتفت عليكم كثيرا لأنكم بجواري من هنا فاسمحوا لي، ها تأخذون راحتكم، من أراد أن ينام فلينام. ها موالاة كفرية، وموالاة محرمة، وموالاة جائزة، وموالاة ليست بموالاة أصل. أما الموالاة الكفرية فهي ما اجتمع فيها وصفان: موالاة الباطن والظاهر. فمن والى الكفار ظاهرا وقد بنى موالاته الظاهرية على محبتهم وموادتهم وموالاتهم القلبية لكفرهم، فهذا بإجماع أهل السنة والجماعة خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وعليها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآية محمولة على موالاة الباطن والظاهر. ومنه قول الله عز وجل ومنه قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون، أي موادة الباطن والظاهر. ومنها قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. انتبهوا لوجه الدلالة من هذه الآية على أنها موالاة الباطن والظاهر. يا إخواني، يا شيخ سيد، أنا أحبك وأشركت مع محبتك محبة الأخ فيصل، فهل أنا أحببت فيصل من دونك ولا أحببت فيصل معك؟ معي معك ولا من دونك؟ معك. لكن لو أنه لم يبق لك في قلبي مطلق المحبة ولا مطلق الموالاة، واستبدلت محبتك جملة وتفصيلا بمحبة فيصل، وموالاتك جملة وتفصيلا بموالاة فيصل، فهنا واليته من معك ولا واليته من دونك؟ من دونك. والله عز وجل اسمع ماذا يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون. إذن هذا دليل على أنه لم يبق في قلوب هؤلاء للمؤمنين ولا مطلق المحبة ولا مطلق الموادة ولا مطلق الموالاة، لأنهم لو كانوا يوالون الطائفتين لقال الله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مع المؤمنين، لكنه قال من دون. فهذا دليل وقرينة ظاهرة على أن الموالاة هي موالاة الباطن والظاهر، وهو الموالاة العقدية، يسمونها الموالاة العقدية، الموالاة من أجل كفرهم ومحبة انتصار باطلهم واستيلائهم على ديار المسلمين وعداوة للإسلام والدين. فمن قام في قلبه شيء من هذه الموالاة فهو كافر. هذه هي الموالاة الكفرية ودليلها. القسم الثاني الموالاة المحرمة، وهي موالاة الظاهر فقط منفصلة عن موالاة الباطن، فيواليهم لشهوة من شهوات الدنيا، فيواليهم محبة في الملك، ومحبة في البقاء على كرسي الحكم، ومحبة طبعية كالذي يحب زوجته النصرانية فينصرها على أخواته المسلمات مثلا، هو لا ينصرها لأنها نصرانية لدينها، وإنما لمحبة شكلها ومحبة جمالها فقط ولا يريدها أن تذهب عنه. أو من يواليهم رجاء خدمة يقدمونها له، أو مال يحفظونه له في بلادهم، أو يواليهم ليكونوا مفزعا له فيما لو طرد من الحكم في يوم من الأيام. فهل موالاته لهم في الباطن الآن؟ الجواب لا، وإنما موالاة في الظاهر منفصلة عن موالاة القلب، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب محرمة ولا تجوز، ولكنها لا توصل صاحبها إلى مرتبة الكفر. ويستدل على ذلك بفعل حاطب رضي الله تعالى عنه في قصته المشهورة، والتي سماها الله عز وجل موالاة ومواده في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا الآية بتمام. أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في قصة حاطب. فماذا فعل حاطب؟ كتب بكتاب يخبر فيه قريشا بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ففضح أمر هذا الكتاب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي به من هذه الضعينة، قال: تجدونها في روضة خاخ. إذن فيه تجسس وفيه موالاة. انتبه الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ وانتبه لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أما إنه ليس كفرا بعد إسلام، الباطن صافي، ولكن لكل رجل من أصحابك يد عند هؤلاء يمتنع بها ما يمنع بها ماله وأهله، فأحببت أو فأردت أن يكون لي يد عندهم أحمي بها أهلي ومالي. الآن وجه الدلالة من هذا الحديث على أنها غير ناقضة من عدة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل في معالجة هذه القضية قال: يا أيها الذين آمنوا، وحاطب مخاطب بالأصالة، لأن سبب الآية قطعي الدخول في عموم حكمها، فوصفه الله عز وجل بالإيمان، فهذا دليل على بقاء الإيمان عنده، هذه واحدة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسرهم عن حقيقة فعله هذا، مما يدل على أنه قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، إذ لو كان كفرا وصورة واحدة لما كان لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم داعي. هذا الثاني، لو كان كله كفر ما له داعي. أنت لو رأيت إنسانا يذبح عند القبر تقول له: هل ذبحك هذا تقصد به كذا؟ ما في، كفر صورة واحدة. الأمر الثالث، انتبهوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ما فعله حاطب محرم، ولكن هذا المحرم يقضي عليه شهوده بدرا. قال: أما علمت يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلو كانت الموالاة أو المواده التي فعلها حاطب كفرا وردة لما كفرها ولو شهد مليون بدر، لأن تكفير الشرك إنما يكون بالنطق بكلمة التوحيد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله حاطب من الموالاة يكفره بدرا، مما يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب أو محرمة فقط، لكنها لا تصل إلى دائرة الكفر والشرك. فهمتم هذا؟ وقد ناقشني بعضهم في هذا الحديث وتأوله تأويلات بعيدة، وهي أنها قال مثلا لي، قال: إنما فعله حاطب لا يعتبر موالاة حقيقية. الجواب: أنت أعلم أم الله؟ قال: الله. طيب، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش؟ أولياء. فسمى الله فعله ولاية وموالاة، فالله أعلم منك. قال: لكنها يا أخي مرة واحدة، مو مثل اللي يفتح المطارات دائما للكفار، دائما هذا هو دأبه وديدنه. نقول: يا، فقلت له: يا أخي اسمع، إن المسألة إذا كانت كفرا فلا فرقان بين صغيرها وكثيرها ولا قليلها وكبيرها. يعني مثلا لو ذبحت بعوضة متقربا بها إلى القبر مرة واحدة في حياتك، بس مرة واحدة وبعوضة، تشرك ولا لا؟ طب لو ذبحت فيلا برضو. إذن الكفر كفر، يبقى كفرا. فلو كانت الموالاة كفرا مطلقا فسواء فعلتها مرة في حياتك أو فعلتها 100 مليون مرة في حياتك، لا كفر، لا فرق بين قليل الكفر وكثيره. أنتم معي هذا؟ الذي يستهزئ بالله مرة في 100 سنة من حياته كافر. طب والذي يستهزئ كل يوم مرة؟ طيب، لكن الكفر يتفاوت معه، لكنه يبقى كفرا. فإذا لا حق لك أن تقول إنما فعلها حاطب مرة، لأننا سنسألك هل هو كفر ولا لا؟ إذا كان كفرا فخلاص كفر، هذا كفر. كإنسان سألني وقال إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، قلت له: طيب ما رأيك في قاض حكم في قضية واحدة شهوة مع علمه بأنها حرام، شهوة مال فقط، قضية واحدة في حياته، قال لا ما يكفر. قلت إذن الحكم بغير ما أنزل الله لو كان كفرا ذاتيا لاستوى قليله وكثيره. والله لو أرادوا الحق لوجدوه، الحق واضح. طيب الموالاة الثالثة هي الموالاة الجائزة، وهي موالاة الاضطرار، لقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، أي توالونهم من باب الاضطرار والتقية فقط، كالأسير عندهم يواليهم ويظهر موافقتهم حتى يخلصه الله عز وجل من أسرهم. أنتم معي في هذا؟ أما الرابعة فهي ما ليست بموالاة ولكن جعلت موالاة جهلا بسبب عدم الرجوع للعلماء، كافتتاح سفارات للدول الكافرة في بلاد المسلمين. من قال لك أن هذه موالاة؟ هذا من باب مراعاة مصالح المسلمين في تلك البلاد ومراعاة الأقليات الإسلامية هناك ومتابعة الأعمال والاقتصاد البلدين، لها مصالح دنيا هذه، ما مهم موالاة يا حبيبي، لا تجعلها موالاة، هذا من السياسة الشرعية. وكالابتسامة في وجوه الكفار أو استقبالهم في المطار أو تقديمهم في المجالس أو توسيع الطريق لهم أو شهود جنائزهم أو التصوير معهم، فإن من الشباب من يجعلها ها موالاة. من قال لك إن هذه موالاة؟ بل وكإعانة الكفار ببعض المال إذا وقعت عليهم بعض النكبات السماوية، فإذا أعناهم ببعض المال فهذا لا جائز لا حرج على حسب ما يراه الحاكم. فكل هذا يجعله بعض الشباب من الموالاة، وهو في الحقيقة ليس بموالاة لا في صدر ولا ورد، لكن مشكلة الشباب لا يرجعون للعلماء وإنما اقدح من رأسه، يسمونه اقدح من رأسه، خلاص موالاة موالاة ما فيه كلام. مثل واحد صور مع بعض الرافضة من الدعاة وهو يأكل معهم على طاولة الطعام فجعلت مسبة عليه، انظروا إلى هذا الذي يداهن هؤلاء الفجرة ويوالي هؤلاء الكفرة، الله الله، من أجل التصوير معهم فقط؟ ألا تحمل تصوير ألا يحمل تصويره معهم على محامل حسنة؟ الجواب بلى، في محامل حسنة، ولكن مشكلتنا شهوات النفوس هي التي تتحكم في أقوالنا وأعمالنا. تستطيع أن تقول إنما ضاحكهم لي يتألف قلوبهم على السنة، أكل معهم من باب ماذا؟ من باب تأليف قلوبهم. إجابة دعوة الكافر جائزة إذا كانت من باب تأليف القلوب، عيادة الكافر جائزة إذا كانت من باب تأليف القلوب، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وزار الغلام اليهودي ودعاهم إلى الإسلام. بل يا رجل جعل في مصارف الزكاة حظ من أموال المسلمين تؤخذ من جيب المسلم وتعطى الكافر من المؤلفة قلوبه. عندنا محامل كثيرة ولكن شهوات النفوس هي التي تجعلنا لا ننظر إلى الحق ولا إلى المحامل الحسنة لبغض هذا الداعية وللبحث وراءه عن أي شيء قد يوجب القدح فيه أو إسقاط شخصيته. ألا فلا نامت عين الجبناء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المؤلف وفقه الله تعالى وسدده: والإعراض عن الشريعة فلا يتعلمها ولا يعمل بها. نعم، الإعراض قسمان: إعراض ردة وكفر، وإعراض محرم. الإعراض الذي يعتبر ردة وكفرا هو الإعراض المطلق عن الشرع، فلا يتعلم شيئا من الشريعة ولا يعمل بها، فالإعراض عنده هو الإعراض المطلق، لقول الله عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال الله عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي معرضون الإعراض المطلق الدائم الكامل. فالإعراض لا يكون كفرا إلا إذا كان هو الإعراض المطلق عن الشريعة، فلا يتعلم منها شيئا ولا يعمل بشيء منها. وأما مطلق الإعراض فهو محرم إذا كان الإعراض عن أمر يجب شرعا، كالذي يعرض عن تعلم صفة الحج أو يعرض عن تعلم صفة الزكاة الشرعية، أو يعرض عن تعلم معاملة هو محتاج للدخول فيها، فهل هذا عنده الإعراض المطلق ولا مطلق الإعراض؟ نعم مطلق الإعراض. ومطلق الإعراض ليس كفرا، وإنما حرام إذا كان الإعراض عن أمر واجب شرعا. ففرقوا بين الإعراضين. عندنا قاعدة يا أخواني سليمة لابد من دراستها قبل الدخول في تدريس هذه النواقض. إذا جئتم يوم من الأيام تشرحون لطلابكم هالنواقض، اشرحوا لهم هالقاعدة أول، وهو أن كل ناقض مبني على التفصيل فلا يطلق التكفير به. كل ناقض يبنى على التفصيل فلا يطلق التكفير به. من يشرح لي هذه؟ كل ناقض يبنى على التفصيل فلا يطلق التكفير به، لا سيما في هذا الزمان. اشرح لي يا أخي. أحسنت. نعم، والحكم بغير ما أنزل الله جمل من عدة أقسام، والإعراض عدة أقسام، أليس كذلك؟ فإذا لا يجوز أن نقول من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر كذا مطلقا. لما؟ لأن هذا الناقض يحتمل التفصيل، وما احتمل التفصيل فلا يطلق التكفير به. ولا نقول من والى الكفار فهو مرتد، لأنه ناقض يحتمل التفصيل. فدرسوا طلابكم هذه القاعدة حتى يعرفوا الصورة من الناقض التي توجب الكفر والردة. فهمتم هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: واعتقاد أن أحدا في وسعه الخروج عن هذه الشريعة. نعم، كل من اعتقد أن أحدا في وسعه أن يخرج عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فالشريعة عامة للثقلين الإنس والجن، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن مقتضى التشريع. فإن قلت أولم يخرج الخضر عن شريعة موسى، فنقول لا، لأن الخضر ليس ممن أمر باتباع موسى أصلا. فالخضر نبي مستقل في أصح القولين وقد مات، فله شريعة مستقلة، فهو نبي مستقل عن موسى. نعم. أحسن الله إليكم. واعتقاد أن العبادة كلها حق صرف محض لله تعالى. لا، كلمة واعتقاد أخشى أن تدخل في النواقض. زيدوا قبلها ويقولون، أو نقول ويعتقدون. ها أحسن، ويعتقدون أن العبادة. نعم، هنا انتهى الحديث عن النواقض. نعم، ترى والحديث أطول من هذا، النواقض أطول من هذا، والتفاصيل والقواعد وما يتعلق بها أطول من هذا، ولكن الوقت يعني يأزف بنا، ونريد أن لا نحرم أنفسنا ولو من شيء يسير من الاستدلال أو التقسيم المهم أو التعليق المفيد. ومن أراد أن يرجع لها فلي شرحان فيها، شرح مختصر وشرح مطول. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: ويعتقدون أن العبادة كلها حق صرف محض لله تعالى، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، فضلا عن صرف شيء منها لشجر أو حجر أو قبر ونحوها. تقدم شرحها والاستدلال عليها في أول الكلام على توحيد الألوهية. نعم، ثم بدأ يسرد لك العبادات، يسرد لك العبادات سردا، فقال: فالدعاء والذبح والخوف والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والنذر والحلف والرجاء والتوكل والمحبة، وسائر العبادة لا تصرف إلا لله، وإن صرفها لغيره شرك أكبر، وإن صرفها لغيره وإن صرفها وإن صرفها أو وأن صرفها أحسن وإن صرفها. نعم، وإن صرفها لغيره شرك أكبر على تفصيل في بعضها. فشرك أكبر على تفصيل في بعضها. على تفصيل في بعضها، هذه كلمة ستوقفني. عندنا قاعدة سنفرع عليها، هذه القاعدة احفظوها. الحمد لله. هذه القاعدة احفظوها: من صرف شيئا لغير الله على وجه لا يجوز صرفه إلا لله فقد أشرك. من صرف شيئا لله من صرف شيئا لغير الله على وجه لا يجوز صرفه إلا لله فقد أشرك. أعيدها مرة ثالثة: من صرف شيئا لغير الله على وجه لا يجوز صرفه إلا لله فقد أشرك. معي أنتم؟ ولذلك قسم الفرع، وعلى ذلك فروع. الفرع الأول الدعاء. الدعاء قسموه إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة هو أن تفعل عبادة ترجو بها ثواب الله، فالصلاة دعاء عبادة لأنك تدعو الله على صورة تعبد، والزكاة دعاء عبادة لأنك تدعو الله على صورة تعبد، والحج دعاء عبادة لأنك تدعو الله على صورة تعبد ليس على صورة سؤال. والقسم الثاني دعاء مسألة. فمن صرف دعاء العبادة لغير الله فقد أشرك من غير تفصيل. التفصيل ليس في دعاء العبادة. وأما دعاء المسألة وهو دعاء الطلب والابتهال فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وإما أن يكون في أمر يقدر عليه عموم الخلق. فلا يكون الدعاء دعاء المسألة عبادة إلا إذا كان في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله. وبناء على ذلك فمن دعا غير الله دعاء مسألة في شيء لا يقدر عليه إلا الله فقد صرف شيئا لغير الله على وجه لا يجوز إلا لله. ومن صرف شيئا لغير الله على الوجه الذي لا يجوز إلا لله فقد كفر وأشرك. ومن ذلك الذبح. من ذبح لغير الله من باب الإكرام، جاءك ضيف فذبحت له فسئلت لماذا تذبح فتقول للضيف، لكن لا تذبح له تعبدا وإنما إكراما، فهذا جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكرم أولم ولو بشات. وأما من ذبح لغير الله تعبدا وتعظيما للمذبوح له فهذا هو الوجه الذي لا يجوز أن يفعل إلا لله. فمن ذبح لغير الله تعبدا وتعظيما للمذبوح له كالذبح للجن والكهان والأولياء والصالحين والكهوف والمغارات والسحرة والكهنة فقد أشرك. لما؟ لأنه صرف شيئا لله لغير الله على الوجه الذي لا يجوز صرفه إلا لله. أنتم معي في هذا ولا لا؟ ومنها أيضا الخوف. أما الخوف الطبيعي الفطري الجبلي فلا يلام الإنسان عليه، فخرج منها خائفا يترقب: ففررت منكم لما خفتكم، ولا نزال نخاف من النار ونخاف من الحية والسباع ونخاف من الظلمة. في بعض الناس يخاف من الظلام، ما يرقد إلا في غرفة مولع النور. هنا هذا خوف طبيعي جبلي. في بعض الناس يخاف من زوجته، خوف طبيعي يا أخي، كلنا ذاك الرجل، هذا خوف طبيعي جبلي. فهذا يصرف لغير الله ما في مشكلة، لأنه ليس بعباد. لكن الخوف التعبدي وهو الذي يسمى بخوف السر، وهو أن يخاف الإنسان من أحد يقصد أن يتعبد له بهذا الخوف ويتقرب له بهذا الخوف، كالذين يخافون من أصنامهم أن تصيبهم بسوء، كما قال قوم هود له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهم يعبدونها خوفا من ضررها عليهم. أنتم معي؟ فهذا خوف السر. لماذا سمي خوف سر؟ لأنه خوف ينبني على اعتقاد أن هذا الميت له تصرف في هذا الكون فيوصل الضر والنفع. فمن خاف من أحد خوف سر يتعبد له بهذا الخوف فقد صرف شيئا لله، عفوا، فقد صرف شيئا لغير الله على وجه لا يليق إلا بالله. فلا يجوز لك أن تخاف من أحد هذا النوع من الخوف إلا من الله عز وجل. ومنها الاستعانة. إن كانت الاستعانة في أمر يقدر عليه المستعان به فلا بأس ولا حرج، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. استعنت بأخيك في دين، في قرض، أن يحمل معك متاعا، أن يقرأ معك عدوا، هذا لا بأس به. لكن أن تستعين بأمر في أو تستعين بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا أمر لا يجوز صرفه إلا لله. فمن استعان بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد صرف شيئا لغير الله في أمر أو على وجه لا يجوز إلا لله، وهذه قاعدة الشرك. فهمت القاعدة؟ ولذلك صدق قول المصنف على قوله على تفصيل في بعضه، قال والاستعاذة والاستغاثة. من استعاذ أو استغاث في أمر يقدر عليه المستعاذ أو المستغاث به فلا بأس ولا حرج. قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فقضى فوكزه موسى فقضى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد معاذا فليعذ به. وجاء الرجل وقال أعوذ برسول الله، فهذا لا بأس بذلك لا حرج إذا استعذت بشيء يقدر أن يحميك مما استعذت به منه. لكن متى تكون الاستعاذة والاستغاثة عبادة؟ إذا كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فمن استعاذ أو استغاث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد إيش؟ فقد وقع في الشرك الأكبر، لأنه صرف شيئا لغير الله على وجه لا يليق إلا بالله عز وجل. وأما النذر فلا تفصيل فيه، من نذر لغير الله فقد أشرك مطلقا من غير تفصيل، لأن النذر كله لا يجوز أن يصرف لغير الله. فالنذر للملائكة أو الأنبياء أو الصالحين والأولياء والقبور والكهوف والمغارات لا يكون إلا على صورة واحدة، وهي شرك أكبر. وأما الحلف فإنه عبادة يخص بها الله عز وجل إجماعا، فلا يجوز أن نحلف لا بجبريل ولا بميكائيل ولا بغيرهما من الأنبياء من الملائكة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من إخوانه المرسلين ولا بولي ولا بالأمانة ولا بالشرف ولا بحياتي ولا بحياتك، بل القاعدة المتقررة أن الحلف لا يجوز إلا بالله أو صفة من صفاته. لا تحلفن بغير ربك أبدا، لقول الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا بالله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن هل في التفصيل؟ الجواب لا تفصيل فيه. الحلف بغير الله يكون شركا مطلقا، لكن قد يكون شركا أصغر إذا لم يصاحبه تعظيم، ويكون شركا أكبر إذا صاحبه تعظيم، لأن القاعدة عندنا أن الشرك الأصغر ينقلب إلى شرك أكبر إذا قوي التنديد في القلب، أن الشرك الأصغر ينقلب إلى شرك أكبر إذا قوي التنديد في القلب. وأما الرجاء والتوكل فلا تفصيل فيها أيضا، لا يجوز لك أن ترجو مخلوقا، لأن الرجاء والتوكل عبادتان قلبيتان لا ينبغي أن يصرف شيء منهما لغير الله تبارك وتعالى. والمحبة تنقسم إلى محبة طبيعية ومحبة تعبد. أما المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان لوالديه أو زوجته أو ماله أو نفسه، هذه لا يلام الإنسان عليها. وأما محبة التعبد فهي خاصة بالله عز وجل. وأما محبتنا للنبي فليست محبة تعبد، وإنما محبة اتباع، وإنما محبة اتباع. فمن أحب غير الله محبة تعبد فقد صرف شيئا لغير الله على وجه لا يليق إلا بالله، فقد أشرك وكفر. هذا ما يتعلق بقوله على تفصيل في بعضها. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم.